نظرة يا السم حمعين لو كاريلي اليوم الشين عارف صفا أيها مفيد أنظر جمالك الكلب يا نظرة يا جاي طن